السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ضم الصبيان عند فورة العشاء. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو قال فورة العشاء ساعة تهب الشياطين. قوله رحمه الله: باب ضم الصبيان عند فورة العشاء. الصبيان هم الأولاد الصغار، وضمهم هو جمعهم إلى البيت وجعلهم فيه في هذا الوقت لا يخرجون منه. قوله عند فورة العشاء أي في أوله وبدايته، وذلك أول ما تبدأ ظلمة الليل عندما ينتهي وقت صلاة المغرب، ففي هذا الوقت يجمع الصبيان ويضمون إلى البيوت كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج وضموهم إلى البيوت واجمعوهم في الدور. قوله حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء أي إقبال سواده وبدايته عندما ينتهي وقت المغرب، وتبدأ العتمة وظلمة الليل في بداية العشاء، فهذا وقت ينهى فيه الصغار عن الانتشار، ولا يتركون طلقاء لا عند الأبواب ولا في الشوارع، وإنما يجمعون في البيوت ويضمون إليها. قال ابن مفلح رحمه الله: وفحمة العشاء هي إقبال الليل وأول سواده، يقال للظلمة التي بين المغرب والعشاء الفحمة، شبه سواده بالفحمة. قوله ساعة تهب الشياطين أي في وقت فحمة العشاء تهب الشياطين، أي تنتشر انتشارا واسعا وسريعا، يقال هب فلان أي قام سريعا. فالشياطين في هذا الوقت يكون لها انتشار سريع وتهب مسرعة، مما يجعل الصغار في عرضة لأذى الشياطين وتسلطهم عليهم، وعرضة لخطفهم، كما جاء في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن للجن انتشارا وخطفة، أي تنتشر ولها خطفة، وهي الأخذ والعدوان السريع. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. متفق عليه. فقوله إذا كان جنح الليل أي أوله، هو كقوله في الحديث الأول فورة الليل، وكقوله فحمة الليل، وقوله أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، أي إن هذا الوقت تحديدا وتعيينا يلزم الآباء والأمهات رعاية أبنائهم وحفظهم وتعويدهم على عدم الخروج في ذلك الوقت، ويعرفون بهذا الحديث، ويقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشياطين ينتشرون في هذا الوقت ويكون لهم خطفة وأذى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التحريش بين البهائم. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم. قوله رحمه الله: باب التحريش بين البهائم. هذه الترجمة لبيان النهي عن ذلك، وأنه مما جاءت الشريعة بتحريمه والمنع منه، والتحريش بين البهائم هو الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض حتى يعتدي بعضها على بعض. وسبق إيراد المصنف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. فالقصاص يكون حتى بين البهائم عندما تعتدي بهيمة على أخرى فتنطحها بقرنها وتؤذيها وتدميها. قال الفيومي رحمه الله: وفيه النهي عن التحريش بين البهائم، وهو الإغراء بين القوم والبهائم وتهييج بعضهم على بعض. قلت: وما يفعله السفهاء من منافرة الديوك ومناطحة الكباش والبقر ونحو ذلك كذلك. قال الحليمي: هو حرام ممنوع لا يؤذن لأحد فيه، لأن كل واحد من المتحارشين يؤلم صاحبه ويجرحه، ولو أراد المحرش أن يفعل ذلك بيده ما حل له. فلو أن صاحب التيس أو صاحب الديك جاء بسكين وشرطه من رأسه أو ضربه بحجر في رأسه حتى جعل الدم يخرج من رأسه، فإن كل الناس يقولون له: أنت آثم وهذا حرام. فكذلك الأمر لو حرش بين بهيمتين فجرحت إحداهما الأخرى. وعندما يقرأ المسلم مثل هذا الباب يدرك البركة العظيمة التي أنعم الله علينا بها في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن السنة بركة تعلم الناس الرفقة والرحمة والإحسان إلى البهيمة، وتعلمهم عدم الاعتداء عليها، حتى إذا أراد الإنسان أن يذبح بهيمته لحاجته إلى طعامها عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، رواه مسلم. وقد قال أحد الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فأين رحمة بهيمة الأنعام من قلوب أولئك الذين يحرشون بين البهائم العجموات ويجعلون بعضها يتسلط على بعض ويعتدي على بعض؟ فهذا أمر منكر جاءت الشريعة بالنهي عنه. وبعض الناس في باب التحريش صار شريكا للشيطان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. وإذا كانت الشريعة جاءت بالنهي عن التحريش بين البهائم، فالتحريش بين بني آدم وإثارة العداوات والبغضاء بين الأصدقاء والمتحابين من باب أولى وأحرى، لأنه من الظلم الذي جاءت الشريعة بتحريمه والتحذير منه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب نباح الكلب ونهيق الحمار. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الخروج بعد هدوء، فإن لله دواب يبثهن، فمن سمع نباح الكلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنهم يرون ما لا ترون. قوله رحمه الله: باب نباح الكلب ونهيق الحمار. فيه بيان ما على المسلم أن يقوله عندما يسمع نباح الكلاب ونهيق الحمير، ولا سيما عند هدوء الليل وهجوع الناس وسكونهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج، فيه النهي عن الخروج بعد هدوء الليل إلا لحاجة أو ضرورة فيه، كما هو واضح من لفظ قوله أقلوا، وفرق بين أقلوا ولا تخرجوا. قوله بعد هدوء أي بعد هدوء الليل، ودل الحديث على أن الخروج فيما لا بد للمسلم منه مأذون فيه، وما سوى ذلك فإنه ينهى عن الخروج بعد هدوء الليل. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لله دواب يبثهن، هذا نظير ما تقدم في الحديث السابق، وفيه فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. قوله فمن سمع نباح الكلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نهيق الحمير صوتها عند الصياح، والعرب تقول نهق الحمار وشهق. فيه أن من السنة عندما يسمع المسلم ولا سيما في هدوء الليل نهيق حمار أو نباح كلب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها رأت شيطانا، فهذا النهيق والنباح مشعر بحضور الشياطين ورؤية الكلاب والحمير لها، فيحصل منها هذا الصوت، ولهذا تشرع الاستعاذة حينئذ للمسلم، كما قال الله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن السنة أن يعود المرء أولاده على هذا التعوذ. قال ابن حجر رحمه الله قال عياض وفائدة الأمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته فيلجأ إلى الله في دفع ذلك. قوله فإنهم يرون ما لا ترون أي ترى الشياطين والإنسان لا يرى الشيطان. قال تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. أما هذه المخلوقات من الكلاب والحمير فقد أمكنها الله سبحانه من رؤية الشياطين، ولهذا يحصل نباح ويحصل نهيق، فيشرع للمسلم في ذلك الوقت عند سماعه لذلك الصوت أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار وأوكئوا القرب وأكفئوا الآنية. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله، جاء الحديث مقيدا فقال من الليل، فأفاد أن سماع هذا الصوت صوت الكلاب وصوت الحمير من الليل يشرع عنده التعوذ. قوله فإنهم يرون ما لا ترون أي يرون الشياطين الذين لا ترونهم. وقوله وأجيفوا الأبواب أي أغلقوها. وقوله واذكروا اسم الله عليها هذا يفيد أن السنة أن يغلق المسلم باب بيته ويقول بسم الله لئلا يكون للشيطان عليه منفذ فيدخل. قوله فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف أي أغلق. قوله وذكر اسم الله عليه، فإذا هاتان سنتان الإغلاق والتسمية. قوله وغطوا الجرار جمع جرة وهي الظروف والأواني. وقوله غطوا الجرار أي بالليل بحيث لا تبقى مكشوفة. وقوله أوكئوا القرب أي أغلقوها وأحكموا إغلاقها. وقوله أكفئوا الآنية أي قلبوها، وتقدم ذكر الحكمة من ذلك وأن هناك ثلاث فوائد يستفيدها المسلم عندما يعمل بهذه السنن. الأولى الوقاية من الشيطان كما تدل عليه هذه الأحاديث، والثانية الوقاية من الوباء الذي ينزل في ليلة من الليالي في السنة ولا يمر على قربة مفتوحة ولا وعاء مكشوف إلا دخل فيه. الثالثة السلامة من الهوام والحشرات والدواب التي ربما نقلت الأمراض والأسقام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.